البودكاست المفضل، بودكاست أخبار الآن. بودكاست أخبار الآن. كان ودي نتحدث بعمق عن العلاقات الإنسانية. إيه الحاجات الحلوة اللي حصلت لي السنة دي؟ كتاب يحولك لكائن سعيد يعيش اللحظة. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ 2023 عام جديد وبداية جديدة، يا رب تكون سعيدة علينا جميعا. اولا حابب اشكركم جدا جدا جدا على تفاعلكم الايجابي مع الحلقة الاولى، الحلقة اللي فاتت، يعني وصلني اراء جميلة ودعم وتشجيع، يعني حاجة بجد تفرح القلب حقيقي، شكرا من كل قلبي. ثانيا احنا لحظات ونبدأ مع بعض رحلة جديدة، رحلة في عالم البودكاست. يلا خليكم جاهزين. العلاقات إذا بتدخلها لازم تدخلها معك سيف وغمد ودرع. كيف أنت تكون شخصيتك جيدة بحيث أنك تستطيع أنك تعيش وسط الناس. في الحلقة الأولى اللي فاتت طلبت طلب صغير من حضراتكم، وهو أني كنت حابب أنكم تشاركوني في تقديم البودكاست ده، تبعتولي تسجيلات بأصواتكم الجميلة تقولولي فيها إيه هو البودكاست المفضل بالنسبة لكم، أو إيه الحلقات المميزة اللي لفتت انتباهكم وحابين تشاركوها مع الناس، وليه حبتوها أو بتتابعوها وهكذا. واللي مش حابب إن هو يسجل بصوته يقدر إن هو بس يبعت رسالة مكتوبة وأنا هقرأها عنه بصوتي. وصلني رسائل، بس يعني مش رسائل كتير قوي، يتعدوا على الصوابع، بس دي فرصة حلوة إن كل الرسائل دي تتعرض وتتسمع في الحلقة. من ضمن الرسائل اللي وصلتني رسالة من محمد سليمان أو محمد سليمان، صاحب الصوت الجميل والرخيم. أهلاً، بودكاست المفضل بودكاست فنجان من إذاعة 8. بودكاست فنجان بودكاست اجتماعي متميز جداً من وجهة نظري، لأنه دائماً بيختار مواضيع من النوع اللي ينفع نقول عليها out of the box. واحدة من حلقات المفضلة حكلمكم عنها في حلقات اليوم من البودكاست المفضل هي حلقة كيف تنجح العلاقات، واللي استضاف فيها الرائع عبد الرحمن أبو مالح الأستاذ ياسر الحزيمي، مدرب معتمد في مجالات تطوير العلاقات ومهارات الاتصال. من أبرز ما جاء على لسان الأستاذ ياسر الحزيمي في الحلقة، في العلاقات لازم تدخلها ومعاك سيف وغمد ودرع، مشيرا إلى أن الإنسان ينبغي أن يحقق التوازن في علاقاته دون زيادة في لطف يكسر أو عنف يبعد عنه الآخرين. وللأمانة الأستاذ ياسر أبدع في هذا الوصف، لأنه فعلا دي طبيعة الحياة النفسية في التعامل مع البشر. الجميل في الحلقة إنه تركيزك حيكون بنسبة 100% رغم طول الحلقة اللي امتدت لثلاث ساعات. وفي رأيي المتواضع الجميع محتاج إنه يتابع الحلقة دي، لأنه بنسبة كبيرة جدا الناس بتشتكي، وهنا حيكون ولو في جزء بسيط من الحل لمعظم المشاكل النفسية اللي بنعاني منها جميعا. معظم معاناة الناس من الناس. الحلقة دي من بودكاست فنجان كسرت عندي مفاهيم كثيرة جدا، من أهمها إنه المحتوى الهادف دائما وفعلا مستمر في التطور، وبدليل إنه الحلقة حققت مشاهدات تقارب 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب. الحلقة متوفرة ومتواجدة في جميع منصات الاستماع، أنصحكم جدا بمتابعتها. كنت معكم أنا محمد سليمان وسعدت باستماعكم. حلقة كيف تنجح العلاقات من بودكاست فنجان تقريبا أشهر وأنجح حلقة بودكاست نزلت خلال الفترة اللي فاتت. الحلقة طويلة فعلا، 3 ساعات، طبيعي جدا لو أنت ما سمعتهاش كلها على مرة واحدة. أنا عن نفسي سمعتها على 4 مراحل، سمعت شوية وأنا في الشغل، شوية وأنا في السيارة في طريق طويل شوية، وشوية وأنا في البيت، وآخر جزء منها سمعته مع مراتي وصديقتنا وسام قبيل، هحكي لكم عنها كمان شوية. المهم إنه حلقة العلاقات دي أثرت فيها بشكل كبير جدا جدا جدا، تأثير إيجابي أكيد، رجعتني كده زي ما بيقولوا للفطرة البشرية الطيبة. والله جددت فيها روح الإنسانية، الرحمة، الحاجات اللي يعني اللي بدأنا ننساها دي في زمن بقت يعني كل حاجة فيه سريعة، وما بقاش عندنا وقت كفاية إن احنا نفكر ونركز في المشاعر والإنسانيات، بقينا بنتعامل أكتر مع بعض كأننا يعني أرقام، مجرد أرقام. التعاقدية رائعة، غارقة في القانونية، فقيرة في الإنسانية. التعاقدية معناها أن يتفق اللي اتفقنا عليه نسويه، وأن التعامل بالعدل وليس بالفضل، مع أن الأصل التراحم بين الناس. ولأنها حلقة شديدة الثراء صعب جدا جدا أنها تتلخص، هتحتاج بجد ان انت تسمعها وتعيش معاها فترة، بس على قد الثراء بتاعها ده على قد ما هي كمان بسيطة، من كتر ما الأستاذ ياسر كان بيحاول ان هو يضرب أمثلة بسيطة أو أمثال متعارف عليها بتوصلك المعلومة بكل سلاسة يعني وبطريقة خفيفة جدا على القلب. تطبيقات توصيل مليانة تعاقدية، بيني وبينك عقد، أطلبك، أحاسبك، وأعلمك وين بروح، وأركب سماعات في أذني، ولا أدري من أنت ولا تدري من أنا، ونروح ولا شكرا ولا كيف الحال ولا في قصة إنسانية ولا شيء. طيب أنت مالك علاقة أصلا، مالك علاقة، أنا ركب معي أحد ورحت مكان خطر أعرج وأنت تعرف واحد دكتور، مالك دخل، أنزل أعطيك 5 متى إذا لم تمارس إنسانيتك. أعطيك 5 لأنك ما سولفت، ما زعجتني، ما تدخلت، 5 أنت إنسان كويس. ليه كذا؟ هو زي ما قال صديقنا محمد سليمان، حلقة هتغير لك وتكسر لك مفاهيم كتيرة جدا كانت موجودة عندك. شكرا عبد الرحمن أبو مالح، وشكرا أستاذ ياسر الحزيمي على هذه المتعة والقيمة العظيمة. يا جماعة الحلقة دي هدتني والله العظيم، ريحتني جدا، طمنتني من الآخر. مش بس هتفيدنا من وجهة نظر العلاقات مع الآخرين بشكل عام، لأ ده في علاقتنا إحنا شخصيا بنفسنا. اسمعوها من فضلكم. يلا نروح بقى على حلقة تانية مميزة. شوفوا، طول سنين عمري بسمع نصيحة مارس الامتنان وحاولت أطبق اللي قالوا عليه، بس كان مجرد شيء روتيني مش مفهوم بالنسبة لي. ما احنا بنشكر ربنا عادي على كل حاجة، ليه هستنى وقت معين في اليوم أمتن واشكر فيه ربنا؟ هو إيه أصلاً الامتنان؟ الامتنان هي دي وسام يا جماعة، وسام قابيل. أنا مش هتكلم عنها كتير أو أقول عنها كلام حلو كتير، لأنها أكيد تستاهل أكتر من اللي ممكن أقوله، وإنه أصلاً مهما حاولت أصيغ كلامي مش هوصل لسلاسة وجمال وعمق صياغتها لكل حاجة بتكتبها أو بتقولها. أنا عايزكم بس تسمعوا لها شوية وهي بتكلم عن تجربتها مع الامتنان وقانون الجذب. حلقة آخر حلقة في السنة وتجربتي مع قانون الجذب من سلسلة ركن القهوة من بودكاست نجمة، حلقة هنعرف من خلالها ليه ممكن يكون التعرف على قيمة الامتنان من أهم الحاجات الحلوة اللي ممكن نطلع بيها على مدار سنة كاملة من تجربنا في الحياة، زي ما حصل كده مع وسام. بس خلونا نسأل، هو إيه تعريفك أصلاً يا وسام للامتنان؟ لما خضت التجربة بشكل غير مقصود حسيت إن الامتنان ده حسة زي حسة السمع والإبصار والشم واللمس. الامتنان هو الحسة السابعة بالنسبة لي، لأن الحاسة السادسة وبعد بحث كبير اكتشفت إنها العاطفة. عاطفة، جميل جدا. طب تعالوا نشوف إزاي العاطفة هتوصلنا للامتنان. وسام بتحكي في الحلقة دي عن بداية علاقتها بممارسة الامتنان بمفهومه الشامل. الموضوع بدأ معاها على شكل فضفضة أو تدوين يومي لحاجات مهمة حصلت لها خلال يومها، لحد ما في مرة كتبت كلام كبير جدا، كلام بيعبر عن حالة عاطفية غير مفهومة هي حست بيها بعد انتهاء يومها الطويل اللي حضرت فيه بصعوبة حدث ثقافي مهم. كان جواها عاطفة أو طاقة غريبة زي ما هي وصفتها كده. الطاقة دي طلعت في التدوين اليومي بالشكل ده. قد تمكنت اليوم من شراء تذكرة لزيارة مكان أحبه، واقتنيت 3 كتب، خططت لشراء 2 منهما من مدة طويلة، أما الثالث فكانت رواية من اختيار فتاة لطيفة رشحتها لي في منفذ البيع. أعتقد أنها كانت أول مرة حقيقية أشعر بالامتنان لله بقدر لا يوصف. أنا ممتنة يا الله لأنك قد أعطيتني كل هذه الفرص، المال ثمن شراء ما أحب، الصحة لأستمتع باللحظة، العمر لأحيا مناسبة أحبها. بشكل متأخر قبل ذهابي للفراش نبهني هاتفي للذكرى الأولى لوفاة إنسانة عزيزة كانت تتمنى أن تنجو من مرض لعين، أنهى كل صحتها وشبابها، وأن تحيا ولو ليوم واحد زيادة مع أطفالها الصغار. زاد امتناني وخجلي يا الله. حقيقي دي كانت أول لحظة في حياتي أحس فيها بكل خلية في جسمي بشعور الامتنان. هل الحكاية خلصت على كده؟ لا، هذا ما سنعرفه في الحلقة بالضبط. اسمعوا بقى الحلقة دي بتاعت وسام عشان تكملوا بقية القصة. بودكاست نجمة، سلسلة ركن القهوة، حلقة آخر حلقة في السنة. شكراً يوسف، أنا ممتن. أنا ماني قادر أعيش مع نفسي أكثر من كده. يا ساتر يا رب، ليه كده بس يا عم الحاج؟ ده احنا كنا لسه بنتكلم في الامتنان والمشاعر والعواطف، شكلنا داخلين على موضوع كبير. اللي جاي ده مهم قوي يا جماعة، صحصحوا كده معايا عشان اللي جاي ده بجد فيه سر كبير جدا من أسرار الحياة. قوة الآن هو كتاب تكلمت عنه أمام معارفي أكثر مما تكلم عنه المؤلف شخصيا، يمكن لأني ندمت على السنين اللي راحت من غير معرفتي بهذا الكتاب. أنا وصلت لمرحلة بدأت أسأل فيها نفسي أسئلة غريبة ما قد سألتها قبل كذا، زي مثلا إيش قاعد أسوي في الدنيا؟ هل أقعد كابت في الحياة بالشكل المتعب ده؟ طيب هل الوظيفة اللي أشغلها الآن هي شغفي؟ هل هي مجالي اللي أبغى أكمل فيه حياتي؟ ليه عايش حالة قلق متواصل؟ ليه ماني قادر أهدأ ولا أنام ولا أتهنى بليلي أو نهاري؟ كلها أسئلة مخيفة يا جماعة، لكن الخبر الجيد أني قرأت الكتاب في الليل، في الصباح أنا إنسان آخر. تتوقعوا أني الجملة الأخيرة هذه جملة مبالغ فيها؟ أبداً، هذا اللي حصل فعلاً. اللي حصل أني كل ما تعمقت في الكتاب، كل ما قرأت أكثر فيه، كل ما زاد الهدوء والسكون. دي مقدمة حلقة تشد، تلفت الانتباه، تخليك عايز تفهم إزاي كتاب زي قوة الآن غير من حياة بني آدم في ليلة. معلش ركزوا كده تاني يا جماعة في الجملة دي. أنا ماني قادر أعيش مع نفسي أكثر من كده. إيه ده؟ يعني أنا ونفسي شخصين مختلفين عن بعض؟ كتاب قوة الآن للكاتب إيكهارت تول. هتسمع ملخص ممتع وعظيم عن كتاب قوة الآن بصوت الأستاذ أنس بن حسين، مؤسس ومدير بودكاست ساندويتش ورقي، البودكاست اللي بيلخص كتب عالمية لم يتم ترجمتها أو تسليط الضوء عليها بشكل كافي. مشكلة العقل إنه إذا بدأ يعطيك تقارير عن نفسك بناء على مواقف مريت عليها زمان أو حتمر عليها في المستقبل، بالعربي الفصيح العقل، حرمك تماماً من عيش البيانات الحالية. صديقي المستمع والمستمعة، ركزوا لي هنا. العقل عمل أرشفة لتقارير قديمة، وعمل لك خطط مستقبلية، ثم أشغلك بهذه الأرشفة والخطط عن عيش الآن. الحلقة دي قوة الآن ساعدتني في أني أعيد برمجة مخي، اللي دايماً كنت بحس أنه متأثر أو مشغول زيادة بذكريات قديمة أو بيفكر أكتر في المستقبل وبيبعت لي تقارير مستمرة عن نفسي في الماضي أو توقعات عن اللي ممكن أكون عليه في المستقبل. مخي فعلاً ما كانش بيركز قوي مع الحاضر، مع الآن، اللحظة اللي أنا عايشها دلوقتي حالاً دي، مش مبارح ولا من 5 دقايق فاتوا، ومش كمان ساعة أو بكرة أو يعني في المستقبل، لا دلوقتي حالاً. قعدت افتكر انه كان فعلا بيضيع عليا لحظات كتيره جدا كان ممكن تبقى جميله واستمتع بيها وتغير من حالتي النفسيه، وده كله كان بسبب انه انا سبت نفسي تحت تاثير مشكله حصلت في الماضي او خوف وارد جدا انه ما يحصلش من المستقبل. والله كلام جميل، كلام جميل جدا حقيقي. الحلقه دي يا جماعه جميله، يا ريت تسمعوها بتركيز. قوه الان من بودكاست ساندويتش ورقي. يلا اللي بعده. هلأ بدون مبالغة بتنسيق صياغة الكلام، أنا شخصياً صاحبة هو مجال التعليق الصوتي ومجال الإعلام، لكني بعيدة قد ما أحكي لكم بعيدة عن مجال البودكاست. بس حلقة البودكاست الأولى اللي حضرتها بحياتي كانت من بودكاست 963، جذبني الاسم وضل ببالي أنه ممكن يكون في سبب معين وراء هالتسمية، فنجح الاسم بأنه يستثير فضولي. دي يا جماعة ندى علي. مش عارف الحقيقة أنا هبدأ منين، يعني عادة أنا بكتب بسكريبت للكلام اللي أنا بقوله، بس المرة دي أنا هرتجل كل الكلام. ندى علي هي واحدة من الشخصيات الجميلة جدا اللي تعرفت عليها بسبب دورات التعليق الصوتي اللي كنت بعملها. صوت شبابي جميل، عنده طموح عظيم جدا جدا إن هو يتطور وإنه يعني يعمل حاجة عظيمة في مجال التعليق الصوتي، وكان ليا الشرف إنه أنا كنت يعني موجود في الطريق بتاعها، في طريق تطورها وطريق إن هي تحاول تحترف مجال التعليق الصوتي. فموعدين اعذروني بقى، هنبدأ بقى اللعثمة بسبب إنه أنا محرج ومكسوف لأنها بتتكلم عليا، لأنه هي يعني حبت تشارك معنا في البودكاست المفضل وقالت إنه هي ما بتسمعش بودكاست بس سمعت الحلقة بتاعتي اللي استضفني فيها زان في بودكاست 963. وبالمناسبة الاسم يا ندى بسبب سوريا، بلده سوريا الحبيبة ده المفتاح بتاع الاتصال بيها 963-963. فتعالوا نسمع، تعالوا نسمع ندى بتقول ايه. يلا. أكيد هلأ عم تتساءلوا ببالكم، طيب شو اللي خلاها تكون أول حلقة تحضريها؟ وهنا تأتي الإجابة بتفاصيل جداً رائعة. الضيف هو محمد علي، مدرب ومعلق صوتي قد الدنيا، وهو أستاذي بهالمجال. استضافه المبدع زان، وبنحكي باللغة العربية زان أي حسن وجمل، وفعلاً زان الحلقة بطريقة الطرح والبساطة والعفوية المنيحة أكيد، المدموجة بنفس الوقت بالعمق. محمد علي مرحبا. اهلا بك، ازيك يا زين؟ الحمد لله. شو الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. معلق و مدرب صوتي. مدرب صوتي مزبوط. كيف دخلت على هذا المجال؟ دي قصه طويله. قصه تفضل. طويله وانا بحب تفاصيلها، لان هي لما بحكيها بس ترجع كده ذكريات حلوه، يعني بقول الحمد لله انه انا بقول دايما انه التعب اللي بيتعب لازم ربنا هيكافئك في النهايه. اكيد. الحلقه دي زين استضافني فيها كمحمد علي المعلق والمدرب الصوتي، دردشة عن أنا مين وبعمل إيه وإزاي احترفت مجال التعليق الصوتي وكنت بعمل إيه أصلاً قبل التعليق الصوتي، قصص كده بقى متعمقة أكتر. اللي حابب يعرف أكتر يعني العبد لله يبقى مين أو بيعمل إيه ممكن يسمع الحلقة دي. محمد علي فويس أوفر من بودكاست 963. كانت البداية مش بمقدمة معقدة أو مملة، الضيف لما بحكي قصة بتحاكي واقع المستمعين أو المشاهدين، كون الحلقة موجودة على اليوتيوب قديش لمست القصة اللي عاشها طموحاتنا وأفكارنا، واسترجاعه لحكاية إحياء الشغف والأهداف والسعي كان شيء جداً رائع، بيحاكي واقع كتير منا وبيأثر على مشاعر المستمع. أنا كنت عايش حياة تقدر تقول عليها روتينية في مصر ولا في الإمارات؟ في مصر والإمارات مش نقدر نقول كده، لغاية لما بدأت أحس أنه لا، في حاجة غلط، مش هينفع نكمل كده. ده بسبب برضو الروتين اللي بيحصل، وبسبب أنه فين الباشن. حتى في التسويق بيقولوا اربط المنتج أو الخدمة بقصة مثلاً، أو خاطب أحلام ومشاعر العميل، هيك بتضمن تأثير واستجابة، فنجح بجذب المستمع بشدة بكل تلقائية وموضوعية. ليه ما ترجعش تاني تنبش كده في الموهبة اللي موجودة عندك دي وتحاول تستغلها وحتى تستمتع بيها؟ بدأت حتى بالموضوع ده أنه أنا أجيب مايكروفون في البيت، أقعد أنا وبنتي نقعد نتكلم قدام المايك، نصور محتوى حتى بعته بس لأهلي، حتى اعمل له شير على فيسبوك، حاجات بسيطه جدا. وبعد كده الموضوع دخل في الجد، انه المايكروفون اللي انا جبته ده بدات افهم بقى اكتر، وانا بعمل سيرش ايه انواع المايكروفونات اصلا، المايكروفون اللي انا جبته ده ينفع لايه بالظبط. بدات افهم من هنا بقى انه في حاجات كتيره جدا تخص موضوع الفويس اوفر. حكى بقيم ومعتقدات، حكى بصوتنا والايمان بقدرتنا وقوتنا تجاه تحقيق اهدافنا، شو ما كان المعتقد الطاغي على البيئه اللي حوالينا. والحلم له تبعات، والشغف مش حلم وردي بتحقق لحاله، انت الشعلة وانت كل شيء. غير هاد في أبعاد للعالم كله، زي رسالة حسيتها مبطنة، توقفوا أيها الناس عن إنكم تحكموا على أي مهنة أو عمل بأنه بسيط، شو بده أنا لو مكان فلان بعمل أحسن منه، هاد بس لأنه في جهل وممكن كبر. فكان خطاب للناس، الشيء من بعيد غير بس تدخل فيه وتبدأ الصيد في بحر التعلم والمعرفة، فجأة بتلاقي حالك لازم تعرف تسبح وتدرس شوي على الإنقاذ وأنواع السنارات، وهيك بدك تبحر من قريب وبعيد. فلا نفكر أي شيء سهل ومثل المي ما إله تبعات. ولما بحكي قيم بحكي كيف أستاذ محمد علي وجه شكر لشاهين ودينا، ما نسيهم اللي دعموه وأثروا بتحول حياته المهنية. طيب انت بتحب ايه يا محمد؟ والله انا بحب كذا، بحب الاعلانات. طيب تعال نجرب اعلانات ونشوف مين اللي بيعمل اعلانات. تبدا تسيرش وتتعلم وتذاكر الموضوع مع نفسك، لغايه لما وصلت لمكان ما على فيسبوك اسمه فيتوبيا. ده بوجه الشكر طبعا لشاهين ودينا لو هم بيتفرجوا علينا. الناس دي هم اكتر ناس ساهموا في التحول المهني اللي حصل في حياتي. انا لازم اديهم حقهم لان هم قريبين جدا لقلبي. الناس دي هم شراره الانطلاق في الموضوع ده. تعالوا عاد كلكم وعقلية التطوير كوم تاني، يدعونا لألا نتوقف وما نكتفي، بحفزنا. ومين فينا مو محتاج هاي العقلية وهذا المبدأ بحياته؟ وهيك بتضل بداياتنا بس ذكرى، ممتنين إلها وما منضل عايشين بقلبها، بنفخر وبنكبر وبنتطور بالتولز وبالعلم وبالأداء. وهذا مبدأ بأي شيء مو بس بالتعليق الصوتي. وهون برجع للمستضيف اللي عنده فكر وخبرة وخلفية ومعلومات بهالمجال، وكان عم يثري هالدردشة. لحظة لحظة، الثيم، الإضاءة، الصوت، التصوير رائعين، وهذا الشيء كأنا بهمني وبلهمني وبلفتني. وهاي الحلقة خلتني أعرف أكثر عن أستاذي، إنه بدأ شغفه وموهبته من المدرسة. المدرسة مهمة يا جماعة، يعني طلعت بتشابه جداً في بداية قصته والإمارات وهيك. تعالوا نفوت أكثر على الجد. العلاقات، العلاقات كنز يا جماعة، البحث عنها وإيجادها ضروري، وحتى لازم نربي أولادنا على هذا الشيء، وياريت لو نعلمهم تقدير الموهبة والمهارة، مو بس الشهادة كبروف، إنها كل شيء على الإطلاق. وبرجع بحكي، حكى تفاصيل جداً بسيطة وقيمة بنفس الوقت، وهالشغلتين على فكرة مش عكس بعض، زي السهل الممتنع. اسمعوا من الآخر، القيم القيمة ما بتخلص بالحلقة. تعوا لخص لكم منها: نحافظ على صحتنا ونشرب مي، نتثقف بمجالنا قد ما فينا، نستعمل آليات تسهل علينا شغلنا، نجذب الأشياء المنيحة إلنا، نكون نحنا ونفهم ونحس فعلاً باللي بنعمله، نعطي شغلنا قيمة وما نبخس فيه، نسوق لنفسنا صح، نستمتع باللي بنعمله، ونهتم بعائلتنا ومستقبلنا. وهلأ كمان مرة المستضيف زان كيف طرح تساؤلات بطريقة لطيفة مطروحة من عقل المستمع والمهتم بالحلقة والموضوع، وكيف انتقل للنظرة المستقبلية بعد ما عرفنا القصة والذكريات، أخذنا للمستقبل. وهون كان الحكي بخطة بودكاست رح يقدمه أستاذ محمد علي على راديو الآن، والحلو إنه هالخطة هي الآن أصبحت واقع مسموع. وتخيلوا كيف وقتها حكى عن برنامج سهرة ويكند مع المذيعة مها فطوم، واللي شاركت أنا بأحد حلقاته بالصدفة، وما كنت بعرف إنه هيك رح يصير. أوعك تخسر وما تحضر، فوز بمشاهدة الحلقة والاستماع إلها، جد رائعة ورح تدعينا. إي صح، بضمن لك إنك تحضر وتستفيد حتى لو مجالك بعيد عن التعليق الصوتي، بضمن لك تحضر أكيد لآخر لحظة إذا كان هاد مجالك. آه ماشي أنا ده، يعني شكرا جدا والله على الكلام الكبير ده يا جماعة، بركولي أنا بقيت إنفلونسر. بجد يعني أنا كده حسيت بمسؤولية فظيعة، إنه في حد جميل شايف إنه أنا يعني مثل أعلى ليه أو أستاذ ليه في المجال اللي هو عايز يشتغل فيه، فدي بجد مسؤولية كبيرة وإحساس برضو بالفخر إنه أنا يعني لحد ما عملت حاجة أفخر بيها وأكون مبسوط إن أنا أثرت في حد أو علمته حاجة، يعني تساهم في ان هي تطور من شغله او يعني بلاش الكلام الكبير ده بقى يا جماعه. يعني انا شكرا لله بجد، انا عشان بتكسف يا جماعه، مش هينفع كده بقى. انا بحيي زان جدا وبشكره جدا على الاستضافه الكريمه دي، ولان هو فعلا البودكاست بتاعه من اشيك البودكاستس اللي انا شفتها في حياتي، كتصوير، كاضاءه، كحوار، كتحضير، كل حاجه بجد معموله بشكل شيك ولطيف جدا. فشكرا جدا يا زان. اتفرجوا يا جماعه على الحلقات بتاعته، لانها كمان مصوره على اليوتيوب، ممكن تدوروا عليها على يوتيوب 963 بودكاست. والى هنا اصدقائي مستمعي البودكاست المفضل من بودكاست اخبار الان، نكون قد وصلنا الى نهايه الحلقه الثانيه من البودكاست المفضل. اتمنى بجد ان الحلقه تكون عجبتكم، وتدخلوا تسمعوا الحلقات الكامله اللي احنا اتكلمنا عليهم النهارده، وما تنسوش تدونا رايكم في البودكاست المفضل من خلال عمل ريفيو او مراجعه على منصات الاستماع للبودكاست زي ابل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، انغامي، او من خلال موقعنا اخبار الان.net. يلا اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه.